بسم الله الرحمن الرحيم. غردا يا طير هيا إلى زوجتي، إلى زوجتي، أحبك، أعشقك، أشتاق إليك، وغيرها الكثير من العبارات الجميلة، رسالة محبة ورسالة مودة وجسر عبور من الزوج المؤمن إلى قلب زوجته التي تشاطره الحياة بحلوها ومرها، رسالة من زوج جعل الرسول صلى الله عليه وسلم قدوته في فن التعامل مع زوجاته، رسالة من زوج جعل الوفاء لزوجته وسيلة لحياة سعيدة. إلى زوجتي، جبل شامخ تتكسر عليه أمواج الشقاق والخلاف ووسوسة الشيطان، إلى زوجتي، مرآة تعكس ما يفترض أن يقوم به الزوج المؤمن النقي الوفي نحو زوجته الحنين. إلى زوجتي، زهرة جميلة آن الأوان أن نزرعها ونسقيها من مشاعرنا وعواطفنا حتى ينتشر عطرها الفواح في كل مناحي الحياة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إلى زوجتي، إلى زوجتي، إلى زوجتي، إلى زوجتي، يا بروحي أحتويها، يا بنفسي أهتديها، يا بروحي أحتويها، إلى زوجتي، إلى زوجتي، إلى زوجتي. أنا يا حبيبي من حوته شفافة، فإنك وردتي هذا النبض الرقيق. إلى زوجتي، يا ندى زهر الربيع، يا شمس وكيوم، في قيدها وثقيل حبالها، أنا زوجها لكنني ما خلتها، أنا زوجها لكنني ما خلتها، يا طير يعزف بجميل الألحان، يا قصة حبي يا ألقي، يا كل خطاها يجري كغدير عذبي. البيت رياض فيها ظبي يختال فيسبي، هي زوجتي لا تعدل قلبي إن ذاب من حب وتحناني، هي عفة فديتها امرأة تسمو بإسلام وإيمان. رياض، للإنتاج الإعلامي تقدم إلى زوجتي، إلى زوجتي، إلى زوجتي، زوجتي الحبيبة، زوجتي الحبيبة، أبعث إليك هذا الشبل بمداد من الحب والمودة، نبضه العشق ووريده الأنس، أكتبه لحنا يشدو يذوب له الورد طربا وبلبلا يغرد فترقص الزهور له عجبا، وكيف تملك نفسها مع شدو البلبل الصداح وعبق النسيم الفواح، أكتبه مخاطبا فيه قلبك الحنون الذي يخفق نبلا وعطبا، وأحادث عبره فؤادك النابض إحساسا وشغفا، فلا بد من خطاب هادئ مليء بالمودة والحب، ولا بد من حديث يرقى رقي الصلة المقدسة التي تربط بين زوجين وتصعد إلى مستوى المحبة التي لها في القلب حنين وحنين وحنين. شقيقة الروح، ليست هذه الكلمات الرقيقات سوى تجديد لمودة وإخلاص من قلب ليس له من محبتك ملاذ ومناص، فإليك وردتي، فإليك وردتي، هذا النبض الرقيق وهذا الإحساس المرهف. إلى زوجتي، إلى زوجتي، إلى زوجتي. حمات قول القصيد صفاته وأسايا منها رافقي يقتات. كنت يا قلمي بليغا كلما إليك صحائف ودوات. قد أفهمت قول القصيد صفات وأساي من دم خافقي يقتات. قد كنت يا قلمي بليغا كلما حنت إليك صحائف ودوات. ما لي أراك وقد حوتك عياية ودنت إليك نهانه وسنات. يا أنت يا من حبها في خاطري كالروض زان ربيعه زهرات. في لون عينيك انطلاقة عاشق فلكم ترى حمراء تنشر عطرها لتضوع من ورقاتها نسمات. يا روضة غنى يا قطر الندى يا زهرة تزهو بها جنات. أنا يا حبيبة من حوت شفافة وقضت عليه محاسن وسمات. رجل يصوغ الشعر أجمل لوحة رنى فيها بلبل ونبات. أنا يا حبيبة شاعر في شعره صدق وفي أعماقه صدفات. ما كنت أحسبني سألقى ضحكتي أو أنها ستعود لي بسمات. ما كنت أحلم أن يعاود ساحتي غيث وترفل في الرياض فلات. أنا لست آكي قصة عذرية أو من خيالي تخرج الأبيات. أنا في هواك معذب فلترحمي. قلبا إذا ما فارقته حياة. دعيني أقف في هذه اللحظة مع المعلم المعجزة سيد الخلق بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فقد كانت عشرته مع زوجاته أرق العشرة وألطفها وأحسنها وأرقاها. كيف لا؟ كيف لا؟ وهو من قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي.

بنفسي أفتديها يا بروحي أحتويها يا حبا زوجة قد ذبت فيها ملأ الدنيا يا حبا زوجة قد ذبت فيها أسعد القلب الشجية واملأ الآفاق لحنا صافيا عذبا نقيا صافيا عذبا نقيا يا حياة الروح مهلا هذه الأشواق جذلا أنت من تحوين عطفا أنت من ترعين طفلا يا حياة الروح مهلا هذه الأشواق جذلا أنت من ترعين طفلا أنت من ترعين طفلا وردا يا طير هيا أسعد القلب الشجية أسعد القلب الشجية واملأ الآفاق لحنا صافيا عذبا نقيا صافيا عذبا نقيا زوجتي حبي حياتي أنت أسماء أمنياتي اسمعي فالنصح يا قلبي سبيل للنجاة اسمعي فالنصح يا قلبي سبيل للنجاة وردا يا طير هيا أسعد القلب الشجية أسعد القلب الشجية واملأ الآفاق لحنا صافيا عذبا نقيا صافيا عذبا نقيا فليني أو تهوني واحفظي البيت وصوني وانهلي يا حبة القلب من الماء المعين فليني أو تهوني واحفظي البيت وصوني وانهلي يا حبة القلب من الماء المعين وانهلي يا حبة القلب من الماء وردا يا طير هيا أسعد القلب الشجية أسعد القلب الشجية واملأ الآفاق لحنا صافيا عذبا نقيا صافيا عذبا نقيا أنت لي خير هدية أنت من ربي عطية أنت لي خير هدية أنت من ربي عطية أنت لي خير هدية أنت من ربي عطية لتكوني يا حياتي مثل ما كانت سمية لتكوني يا حياتي مثل ما كانت سمية مثل ما كانت سمية حبة القلب حبة القلب كم يقشعر جلدي وأنا أقرأ القصة الصحيحة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما تسابق على الأقدام فسبقته في الأولى وسبقها في الثانية فلم تشغله النبوة والرسالة والجهاد والتعليم عن مداعبة زوجته وبعد يا زوجتي الغالية تعالي تعالي نتسابق الزوجة الذكية هي التي تستطيع أن تزرع الجمال في قلب الرجل وإن لم تكن جميلة تقولين لي كيف؟ أقول ينبغي أن تكون قادرة على الإلهام والإيحاء والإبداع في حياتها الزوجية فتأملي أيتها المرأة قام جمال كلامها وخلقها مقام جمال خلقها فهل تعين ذلك؟ قلبي أو هذا خط الحب يتسارع نبض القلب أو هذا خط الحب يتسارع نبض القلب أو هذا خط الحب ما أروع حبا عذبا يجري كغدير عذبي ما أروع حبا عذبا يجري كغدير عذبي البيت رياض ظبي يختال فيسبي، والروح ورود تهدي أجمل بل أزكى طيبي. البيت رياض فيها ظبي يختال فيسبي، والروح ورود تهدي أجمل بل أزكى طيبي. والروح ورود تهدي أجمل بل أزكى طيبي. حسارا نبض القلب أو هذا خط الحب يتسارع؟ نبض القلب أو هذا خط الحب يتسارع؟ نبض القلب أو ما أروع حبا عذبا يجري كغدير عذب. ما أروع حبا عذبا يجري كغدير عذب. يا أنت ملكت حياتي وسلبت جهار اللب. قد كنت وحيدا فردا فاتيت لتبقي قربي. يا أنت ملكت حياتي وسلبت جهار اللب. قد كنت وحيدا فردا فاتيت لتبقي قربي. وسكنت قفارا جدبا وقدمت كعبل السحب. وسكنت قفارا جدبا وقدمت كوبل السحب. يتسارع نبض القلب أو هذا خط الحب؟ يتسارع نبض القلب أو هذا خط الحب؟ يتسارع نبض القلب أو هذا خفق الحب؟ ما أروع حبا عذبا يجري كغدير عذبي. ما أروع حبا عذبا يجري كغدير عذبي. يا حبي أنت حياتي ومنى قلبي يا حبي. يا رب احفظها دوما لنكون معا يا ربي. يا حبي أنت حياتي ومنى قلبي يا حبي. يا رب احفظها دوما لنكون معا يا ربي. يا رب احفظها دوما لنكون معا يا ربي. يا رب احفظها دوما لنكون معا يا ربي. يا حسنها ودلالها، يا طيفها وجمالها، يا بدعة جعلت من الخلق الأصيل خلالها، ما أبصرت عيناي إلا حلوها وحلالها. فالبيت روضة عاشق قد ضم فيه غزالها. يا حلوها ريانتي، يا سحرها قيثارتي، إن كنت بحرا فهي في أعماقه محارتي، أو كنت أنظر فهي سر طهارتي ونضارتي، أنا موغل في الذنب وهي نزاهتي وبراءتي. السحر في أوصافها والطيف في أطيافها، ما موطني في الحب إلا في ربى أكنافها. عنوان بيتي بيت عنواني شغاف شغافها، نغم المحبب عزف أحلامي بديع هتافها. أنت اشتياق دائم ومنى فؤاد القادم، إن غبت تذبل وردة في داخلي وبراعم، أنت المنى يا روح قلبي والزمان الباشم، يا نصفي المجنون إني في هواك لها. إلى زوجتي، إلى زوجتي، إلى زوجتي. لنقف مع التاريخ غادتي، غادتي، حيث يحكي لنا أن شريحا القاضي قابل الشعبي يوما فسأله عن حاله في بيته، فقال له: من 20 عاما ما رأيت ما يغضبني من أهلي. فقال: كيف ذلك؟ قال شريح: لما دخلت عليها من أول ليلة قالت: على رسلك يا أبا أمية، إني امرأة غريبة لا علم لي بأخلاقك، فقل لي ما تكره وما تحب. فقلت: أحب كذا وكذا وأكره كذا وكذا. فقالت: كيف محبتك لزيارة أهلي؟ قلت: ما أحب أن يملني أصهاري. قالت: فمن تحب من جيرانك أن يدخل بيتك فآذن له، ومن تكره أن يدخل بيتك فأكره. فقلت: بنو فلان قوم صالحون، وبنو فلان قوم سوء. قال شريح: فبت معها بأنعم ليلة، وعشت معها 20 لا أرى منها إلا ما أحب، ولم أعتب عليها إلا مرة كنت لها ظالما، كنت لها ظالما. دعني أضرب لك نموذجا آخر. زارني قبل سنة وكان يتقافز في الدرج كالظبي، لم أصدق أنه ابن 80 سنة أو يزيد. لقد كنا نعرف أن أبناء 80 يشغلون من حولهم بالأنين، قالوا: أنينك طول الليل يشغلنا، فما الذي تشتكي؟ قلت: 80. أما هذا الرجل فقد تزوج عام 1368 هجري، وهو ابن 30 سنة تقريبا يوم تزوج. يقول لي: يقول: لا أتذكر أنها غضبت علي مرة واحدة، أو تكدرت نفسها مني، أو دعت علي أو على أحد من أولادها، وإذا شعرت بالصداع فمن المستحيل أن تنام حتى أنا. قدم أمس من العمرة معها في الطائرة، وكان قد مر المدينة المنورة، ثم استقر بمكة لفترة. يقول: لا يمكن أن أذهب حتى لشراء الحاجيات أو الخبز إلا وهي معه، وهو يمسك بطرف يدها كما لو كان عروسين تزوج البارحة. على إثر عملية جراحية توقفت عن الإجابة، فقال لها: أنت أغلى من الأولاد، والمهم حياتك. أصغر أولاده وقد رأيته عمره 29 سنة. يقول لي: ما دامت تطأ الأرض فلا تفكير في الزواج، وحتى لو ذهبت فلا زواج. كنت أقرأ أن الحب عند الكبار مثل الحريق في المباني القديمة، سرعان ما يأتي على كل شيء، لكنني رأيت هذا فعلمت أن الأمر غير لازم. هذا النموذج الذي أقول لك ليس فيه أدنى مبالغة، إنه نموذج حي واقعي، ولكنني أعتبره من تجاربي ومراعاتي لأحوال الناس، أعتبره نموذجا مثاليا. لا يلزم أن نعلق أنفسنا جميعا بمثل هذا، ويعود الواحد منا إلى زوجته ليطالبها بشيء، بينما هو ربما لم يقدم لها ما قدمه ذلك الرجل. أحببتها والقلب يخفق والها، غرق الجمال بحسنها ودلالها، ما روعى الدنيا إذا هي أقبلت، ما روعى الدنيا إذا هي أقبلت، نحوي برائع حلوها وحلالها. أحببتها والقلب يخفق والها، غرق الجمال بحسنها ودلالها، ما أروع الدنيا إذا هي أقبلت، ما أروع الدنيا إذا هي أقبلت، نحوي برائع حلوها وحلالها. يا لائمي أقصر عتابك، إنني في قيدها أهوى ثقيل حبالها، أنا زوجها لكنني ما خلتها، أنا زوجها لكنني ما خلتها، غير السماء ونجمها وهلالها. أحببتها والقلب يخفق والها،

لطفيهم نوريهم حصنيهم حصنيهم بهدى ذكر أغني علميهم أدبيهم لطفيهم نوريهم حصنيهم حصنيهم بهدى ذكر أغني بهدى ذكر أغني نبض قلبي نور عيني نبض قلبي نور عيني وردة الروض الأغني وردة الروض الأغني إنني حين أغني إنني حين أغني إنني حين أغني إنني حين أغني أنت يا أرواح لحني. الحب أطربني وأشجاني والحب أسهدني وأشقاني ما كنت يوما مولعا دنفا كلا ولا بالموله الواني حتى رأيتك فاكتوى خلدي من نار أشواق وأشجاني ما هذه العينان يا عبقي إلا كفيروز ومرجان خداك يا قيثارتي أزهى من كل تفاح ورماني هي زوجتي لا تعدل قلبي إن ذاب من حب وتحناني هي عفة فديتها امرأة تسمو بإسلام وإيماني ما الحب إلا ديمة يزهو في وبلها الهتان زوجان. نصبي الآخر. نصبي الآخر. هذه خفقات قلبي وخطرات فكري تلجلجت في خاطري فلم أجد في إخراجها من بد. أرجو أن تكوني قد استلطفتها فأنا أعلم أن ذوقك رفيع وإحساسك مرهف فلا يصل لرضاك من العبارات سوى الأرقى ولا من الأبيات سوى الأنقى ولو علمت أن كلماتي قد سلكت طريقها إلى قلبك الودود وعرفت سبيلها لفؤادك الرحب فهي تزكية راقية لهدية المتواضعة وأرجو أن لا يكون فيها حظ من مجاملة. التوقيع زوجك. زوجك. في نهاية المطاف أشكر لكم حسن إصغائكم واستماعكم ويسرني أن أستقبل آراءكم ومقترحاتكم البناء على صندوق البريد 245-848 الرياض 113-12 أو على البريد الإلكتروني hanooj@hotmail.com وشكرا لكم. أخوكم هاني مقبل. هاتف 0555-779440. الإخراج الفني والهندسة الصوتية الأستاذ أحمد الشهري. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة رياض للإنتاج الإعلامي السعودية الرياض حي روابي صندوق بريد 101-622 الرياض 11665 للاتصال 0505-219-593 للإرسال 0504-4888-98 فاكس 496-0849 البريد الإلكتروني riyad_an@hotmail.com والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.